وما كرمه الله الا لان يتبوأ مكانه الا لانه ان عرف حقيقته ومارس عبوديته لله فلسوف يتبوأ مكانة ارفع من مكان الملائكة. هو لن يكون ملكا. هل هذا الانسان انسان الملك ملك. غرائزنا موجودة في كياناتنا ولن تخرج من كياناتنا. اذا كيف تكون افضل من الملك؟ تكون افضل من الملك بان تزرع ارضك بسم الله. تأكل ما تخرجه ارضك بحمد الله. نعم. تمارس النعم التي انعم الله بها عليك بشكر الله. تمد يدك الى الطعام الذي رزقك الله اياه بسم الله. دائما انظر الى الكون الذي سخره الله عز وجل لك بتسبيح الله. هكذا يكون الانسان ملائكيا بل ارقى من الملائكه. يعني ان الانسان لكي يكون انسانا عظيما ليس مكلفا ان يخلع رداء انسانيته. لا لا هذا غير مطلوب. لكن ما المطلوب؟ المطلوب ان تكون انسانا وان تجعل انسانيتك تنجد بالعبوديه لله. ان تجعل انسانيتك فيما تأكل فيما تزرع فيما ترتدي فيما تقبح في بيوتك مع اهلك مع اولادك. ان تجعل هذه الحياة الانسانية نابضة بحمد الله بذكر الله بتسبيح الله بشكر الله بالتأمل في صفات الله جلال الله عظمة الله بأن تمارس من خلال نعم الله عز وجل عليك حب الله. هكذا يكون الإنسان أرقى من الملائكة. وبهذا استحق التكريم. لكن كيف السبيل إلى ذلك؟ السبيل إلى ذلك هذا الدعاء. ألا تغفل عن الله وأنت تقدح في السجن. ألا تغفل عن الله وأنت تأكل الطعام. ألا تغفل عن الله وأهلك وأولادك يتخلقون من حولك. ألا تغفل عن الله وأنت تجلس مع أصدقائك. لا تغفل عن الله. كيف يعني؟ دائما تكون متضرعا له متبتلا ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن أنت فعلت ذلك جمعت بين انسانيتك اكلا شاربا كادحا متزوجا نعم ابا لاولاد كل عن الكلمه وبين الملائكيه التي لم ينالها الملائكه كما قد اكرمك الله عز وجل بها. يعني الانسان الملك شكل طبيعي ما بيجي يعني يمنع يرد اجسام نورانيه يطيعون ما امرهم الله عز وجل به ولا يرتكبون شيئا من المحظورات بالطبع بالفطره. نعم هكذا. لكن المطلوب من الانسان ان يتحقق بالمعنى الذي قلت. وعندما يتحقق يوجد بين جوانحه شيء اسمه الشوق الى الله، شيء اسمه الاجلال لله، شيء اسمه حب الله سبحانه وتعالى. هذا الشوق لا يتمتع به الملائكه. لكن من اين ياتي هذا الشوق؟ باي ماء يغذى؟ بماء هذه العباده او هذا الدعاء او هذا التبتل الذي نتكلم عنه. ويرحم الله محمد اقبال عندما يقول في احدى قصائده يقول نعم إن الملائكة لا يفترون عن العبادة ولا يكلون ولا يملون، ولكن أين من ملائكة شوقي وأماني في السحر؟ الملائكة لا يتمتعون بهذا. هذا شيء أتاني الله عز وجل أنا به. نعم. شوق الإنسان إلى الله وأمينه في الأسحار وليعة الحب التي تفيض في قلبه لله سبحانه وتعالى، كل ذلك يأتي من حيوية القلب بهذا المعنى الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متحليا به. هذا الحديث

ورجل اخر اسمه ابن سقر وهب لزيارة رجل اسمه الشفيق في الهمدان من كبار العلماء ومن كبار الصالحين والاولياء. ابن عطرون قال والله انا هدفي من هذه الزيارة اريد ان اسأله الدعاء لي لاني بحاجة الى مال. ابن سقر قال هذا الرجل اسمع عنه كثيرا يوسف بالعلم سأجربه عندي عدة مسائل سأسألنه يعني فإن أجاب وإلا فليعلم حده. الشيخ عبد القادر الجيلاني قال أنا والله لم يعني أذهب لزيارته ولا هم لي في ذلك إلا أن أسأله الدعاء لي لأستفيد منه. وذهب هؤلاء الثلاثة كل من بدأ بقصده الخاص بينه وبين نفسه. فلما اطمأن بهم المجلس وجلسوا إلى الشقيق في الهمداني نظر الشقيق في الهمداني إلى ابن عطرون مثل هنا في العطرونية قال فتأتيك الدنيا كما تشاء قبل أن يكون. ونظر إلى ابن تقى وقال له أرى الجبال بين عينيك لعلك جئت تسأل في كذا وكذا وكذا وكذا. ونظر إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني فدعا له. خلاصة هذا تجسيدا لما نقول الإنسان الذي يتحرك ظل شعور عبوديته لله يكرمه الله. الإنسان الذي يتحرك تحت سلطان كبريائه وتحت سلطان تصوره أنه غني عن كل شيء هذا الإنسان سيقع في مغبة كبره وطغيانه وسيختنق بهذه المشاعر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء الصراط المستقيم والحمد لله رب العالمين.